المسارعة في ترك المعاصي، الإقلاع عن المعاصي، لا يبقى على معصيته في غضب الله وانتقامه ويعرض نفسه للعقوبة. ينبغي له أن يسارع في جانب الخيرات ويسارع في التوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا، هذا هو كله مطلوب. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون: عندما يلان النفس أو خوف ما يلا إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المترتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. يعني يقول لك في هذه القاعدة: إن منهج القرآن الكريم، إذا تدبرت القرآن وتأملت آياته، أن من منهج القرآن الكريم أن النفس إذا ضعفت النفس ومالت إلى الدعة والسكون، فإن القرآن الكريم يحثها على المسارعة وعلى عدم الضعف، ويحثها إلى أن تبادر. كيف يحثها؟ قال: بترتيب الأجور. يقول: يذكرها أنه قد لا يفوتها الخير ولا يفوتها ما يترتب على هذا العمل مما يحصل، قد يحصل ضرر عليك أو يفوتك خير كثير. فهذا هو المنهج، منهج القرآن. ذكر هنا آيات يعني معدودة حول هذه القاعدة، وهو قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. النفس ضعيفة وقد تنفتن بالأولاد، وقد يتضرر الإنسان بأولاده وبماله. حث القرآن عليه، قال: واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. فحث على هذا العمل، حث عليه بأنك إذا كان عندك مال قد تفتن به أو أولاد قد تفتن به، فاحتسب الأجر واعلم أن الله عنده أجر عظيم. هذا يحثك على المسارعة في فعل هذه الخيرات. وهكذا من الآيات التي ذكرها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا يدل على أي شيء؟ على أن القرآن من منهجه أن النفس إذا ضعفت ومالت إلى الدنيا وإلى حرث الدنيا، أن الله يرتب له ما هو أعظم ويحثه على ما هو أعظم. قل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ونعطيه الخير الكثير. والمقصود هنا، المقصود بقوله من كان يريد حرث الآخرة، أي من كان يريد عمل الآخرة وأجر الآخرة، من كان يعمل للآخرة ويعمل لأجل الآخرة ويريد الأجر عند الله يوم القيامة، هذا نزد له في حرثه، يعني نفتح له أبواب الخير وما يترتب عليها من الأجور. هذا مقصود هذه القاعدة. فعلى المفسر أن يراعي هذه القاعدة، أن إذا جاءت الآيات التي فيها ضعف النفس وميلها إلى السكون ونحو ذلك، أن القرآن يحث على ذلك، أن القرآن يحث، فعلى المفسر أن يراعي هذه القاعدة. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح.

فقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك، والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. هذه في يقولك في الأوامر التي ترد في القرآن. الأوامر لا تخرج من ثلاث أقسام، تدور على ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. قال أن يكون الأمر هذا موجها لشخص لم يمتثل، فالذي لم يمتثل يؤمر بامتثاله. فإذا قيل مثلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، هذا طلب منهم بالدخول في الإسلام، فهذا من النوع الأول. قال أو يكون قد دخل فيه لكن يؤمر بتصحيحه أو تكميله، يعني إذا خاطب الله المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كيف آمنوا بالله ورسوله؟ قال لتزدادوا إيمانا، ليكمل إيمانكم، لتصححوا ما أنتم عليه، ونحو ذلك. ومثله الإنسان في الصلاة، المسلم في صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم، كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت الآن من الذين يصلون وقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم؟ فمعناه زدنا هداية، ثبتنا، كملنا، ونحو ذلك. هذا معناه. فيقول عندما تنظر إلى أوامر الإسلام في القرآن الكريم، إذا نظرت إليها فإنها لا تخرج من هذه الأشياء، إما شخص لم يدخل فيه فيؤمر بالدخول فيه، شخص داخل فيه يؤمر بالثبات، يؤمر بالازدياد، ونحو هذا. هذا هو المقصود بهذه القاعدة. وهكذا الشيخ لا يزال يسوق لنا هذه القواعد التي ينبغي للمفسر وينبغي للمتدبر والمتأمل في كتاب الله والناظر في كتاب الله أن يراعي هذه القواعد التي استنبطها الشيخ رحمه الله، وهي مفيدة ومريحة لمن يتدبرها ولمن يفهمها فهما جيدا، أنها تعينه على فهم القرآن وتدبره وبيان مقاصد القرآن الكريم. طيب، عندنا القاعدة 47، تفضل. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم ويشمل غيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ومثله قال تعالى قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، ومن كل كرب. يقول إذا كان سياق الآيات في أشخاص أو في حالة خاصة فإن القرآن لا يراعي هذه الحالة الخاصة فقط، بل يراعيها ويعمم الحكم لها ولغيرها. هذه يعني واضحة في القرآن الكريم وبينة، أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق أمر من الأمور في حالات خاصة فإنه لا يقصرها على هذه الحالة، بل يعممها ذكر هنا أمثلة يقول مثلها في المنافقين التائبين، قال إلا الذين تابوا. المنافقين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين. ما قالوا سوف يؤتيهم، لو قالوا سوف يؤتيهم لا قصر هذا الشيء عليهم، لكن لما قال سوف يؤتي الله المؤمنين وهم مع المؤمنين فعمم، فتجد أن يعني الحكم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى يأتي به على وجه العموم، قل الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فعمم الحكم. وهذه طريقة القرآن، في أنه إذا جاء بالأحكام لا ينزلها على أصحابها خاصة، إنما ينزلها على وجه العموم، فيدخل فيها هؤلاء وغيرهم إلى قيام الساعة. هذا هو منهج القرآن في مثل هذه الأحكام الخاصة والعامة، هذه قاعدة في الأحكام الخاصة أو الأحكام المتعلقة بأمور خاصة، يعمم هذا الحكم لهم ولغيرهم. نعم. القاعدة 48، متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع ذلك أو قدر كذا ليعلم كذا، فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. هذا أراد الشيخ أن يزيل إشكالا قد يعلق في أذهان بعض الناس، وهو يعني نحن نعرف جميعا أن علم الله علم أزلي قديم، وأن علم الله لا يعني سابق كل شيء، الله قد علم قبل أن يخلق الخلق كلهم قد علم أحوالهم، فكيف تأتي آيات يقول الله سبحانه لنعلم أي هذا الشيء، كيف يعني ما كان يعلم؟ هذا هو الإشكال، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. طيب وقبل هذا ما كان يعلم؟ نقول لا، الله يعلم قبل خلق هذه أشياء كلها. طيب ماذا نوجه هذا الكلام؟ كيف يعلم الله؟ هذه آية، آية أخرى قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، إلا لنعلم، وقبل ذلك ما كان يعلم؟ نقول لا، الله يعلم قبل ذلك. طيب كيف إلا لنعلم؟ قال الشيخ هنا تعليق الحكم هنا أو العلم بالأمور بعد وجودها ليرتب عليها الأجور، يعني إلا لنعلم لنجازي على هذا العلم، يعني علم يترتب عليه الجزاء، هذا الذي ينبغي. لأن أحيانا يقول لك بعض الناس كيف إلا لنعلم، يعني قبل ذلك ما كان يعلم؟ نقول لا يعلم الله. قال كيف يقول إلا لنعلم وهو يعلم؟ نقول العلم الأول علم أزلي يعني مطلق، يعلم الله جميع الأحوال، وهنا علم خاص وهو علم ترتيب الجزاء، ترتيب الجزاء عليه. وليعلمن الله الذين آمنوا فيجازيهم، وليعلمن الله المنافقين فيجازيهم، هذا معناه. فإذا قرأت مثل هذه الآيات يقول منهج القرآن وطريقته وقاعدته الشرعية أن التعليق العلم على أمور ظهرت ووجدت هذا يفيد ترتيب الجزاء عليها، هذا هو معنى القاعدة. نعم. القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. طيب، هذه قاعدة يقول لك إذا منعك الله من شيء فهذا خير لك، إذا ردك الله عن شيء ومنعك من شيء فقد يفتح لك باب هو أعظم. فدائما هذه قاعدة الإيمان بالقضاء والقدر، إذا منعت من شيء فقد يكون الشيء هذا منع الله لك خير لك، لأنه يغلق عليك هذا الباب ليفتح لك باب هو خير. فالرضا والاستبشار بالخير وعدم الاعتراض وعدم التسخط هذا منهج مطلوب يجب على الإنسان. عندما يقدر الله عليك شيء، يفوتك شيء، اعلم أن هذا الذي فاتك الله أراد لك خير، فيفوتك هذا الشيء ليكتب الله لك ما هو أعظم وما هو أعظم. ولذلك قرر الله هذا الشيء في القرآن الكريم: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به نفوسهم فتح لهم بابا أنفع منه وأسهل وأولى. فهذه قاعدة أيها الإخوة حقيقة يمارسها كل إنسان في حياته، كل إنسان. أحيانا أنت تريد شيء أن تصل إليه فيأتيك مانع من الله سبحانه وتعالى، يقدر الله عليك أن يصرفك عن هذا الشيء، فإذا صرفت عن هذا الشيء فاعلم أن هذا خير، لأن الله أراد لك ما هو أعظم. تمنع من شيء، تمنع من وظيفة، تمنع من ترقية، تمنع من شراء أرض مثلا أو شراء سيارة أو كذا، فإذا الله منعك وصرفك عنه اعلم أن هذا خير، ولتطمئن نفسك وينشرح صدرك، وقل الخير فيما اختار الله، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب ما هو أعظم وخير من هذا. تمنع من شيء فيفتح الله لك خير منه، تمنع من شراء هذه السيارة أو هذه الأرض فيريد الله لك خير فيفتح الله لك باب أوسع من هذا وأكبر. هذه القاعدة قررها الإسلام. قال الله عز وجل في الزوجين إذا تفرقوا، بعض أحيانا الزوجة إذا طلقها زوجها قد تحزن وقد تضيق بها الأرض، أو الزوج إذا خرجت منه المرأة قد يحزن وتضيق به الأرض. قال سبحانه وتعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. هذا مبدأ ينبغي إنسان أن يعرف هذا الشيء ويمشي عليه، إن يتفرق. ولذلك إنسان إذا أصيب بمصيبة ما المنهج؟ قال أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الخير فيما اختار الله. قال هنا ذكر عدة آيات، قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب وللنساء نصيب، واسألوا الله من فضله، الباب مفتوح أمامك، هذا معنى هذه القاعدة. طيب، ننتقل القاعدة التي تليها.

فكذلك من عبد من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى. والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. يقول الشيخ رحمه الله: هذه القاعدة في كلمة الدعاء في القرآن الكريم. أنت تقرأ القرآن وتجد كلمة الدعاء سواء يعني على أي صفة جاء، مثل قول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو فدعا ربه، أو وإذا مس الإنسان ضر دعانا، أو غيره، يدعون ربهم خوفا وطمعا ويدعوننا رغبا ورهبا وغيرها. هذه الآيات اللي فيها الدعاء الدعاء الدعاء، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الدعاء؟ هل هو دعاء المسألة ولا دعاء عبادة؟ وما الفرق بينهما؟ نقول دعاء المسألة هو سؤال الله، تدعوه يعني تسأله أن يغفر لك ذنبك، تسأله أن يعطي أن يرزقك، تسأله أن يهديك، هذا يسمى دعاء مسألة. وفي دعاء عبادة أنك تخضع بهذا الدعاء لله وتتعبد الله بهذا الدعاء. فهذه الآيات نحملها على دعاء العبادة ولا على دعاء المسألة؟ قال: هي تحمل على الأمرين جميعا، وكل ما ورد في القرآن من كلمة دعاء فهي تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما الدليل؟ قال: اقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، ليدلك على أن المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا هو الأصل. إلا إذا دل شيء يعني يقترن به أو يعني يكون مقيد به فهذا يحمل عليه، مثل قول تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء، هذا دعاء سؤال. فإذا كان مقيدا بقيد هذا يحمل عليه، وإلا الأصل أن القاعدة القرآنية أن ما جاء بلفظ الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، نقف عند القاعدة الثانية والخمسين إن شاء الله. بعد الصلاة نستكمل بقية القواعد بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا روافد الضياء وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. كتاب بقي منه مجموعة من القواعد المهمة، ونحاول بإذن الله توفيقه وتيسيره أن نكمل هذا الكتاب ونختمه خاتمة طيبة. قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن العظيم، قاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 52. يقول المؤلف: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول لك: إذا الله سبحانه وتعالى بين الحق في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى لأي شخص يعارض القرآن، سواء معارضة علمية أو عملية، لم يبقى له محل. يعني هذه المعارضة باطلة. هل القرآن قرر هذه القاعدة؟ هل ذكرها في كتابه؟ نقول نعم. اقرأ في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، ظهر الحق، قد تبين ظهر الحق وبان الحق، فمن يعارض الحق ويرد الحق قوله ساقط ومردود، سواء كان هذا القول قولا علميا أو عمليا. قال سبحانه وتعالى في موضع: وقل الحق من ربكم، قل هذا الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأما اعتراضه وعدم قبوله فهو أمر ساقط لا يقبل، لا يقبل. وهكذا في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. كيف يجادلونك في الحق بعدما تبين؟ تبين الحق خلاص، ما للجدال شيء، ما له محل، ما له مقام. يجادلون في الحق بعدما تبين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. خلاص المحرم واضح، لما بين الله لنا المحرمات عرفنا أن ما سوى المحرمات هو الحق وهو المباح، فإذا لا يلتفت لمن اعترض، لمن ناقش، لمن جادل، لمن أتى بالأدلة العقلية أو استدل بالأدلة الشرعية التي ليست في مكانها، هذا ليس له محل، ليس له مقام. هذا ذكر الشيخ رحمه الله وقرر هذه القاعدة، حتى قال في قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. اتضح الأمر، كيف لا تؤمن؟ لماذا لا تسجد إذا قرئ عليك القرآن؟ الأمر ظهر وبان. وهكذا في سائر الآيات، حتى في آيات سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد ظهر لكم الحق وبان. بأي وجه تكذب؟ أي نعمة تكذب؟ مالك أي وجه ولا مقام ولا محل للتكذيب والاعتراض ونحو ذلك. هذه قاعدة الشيخ رحمه الله ذكرها أنها قاعدة شرعية عقلية فطرية، قررها الشرع وقررها العقل السليم وقررتها الفطرة، وما يعارض العقل أو الشرع أو الفطرة فهو أمر ساقط ومردود. هذه القاعدة قررها القرآن وبينها في آيات كثيرة. القاعدة التي تليها قاعدة 53، يقول: من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. هذه قاعدة استنبطها الشيخ من القرآن الكريم. يقول إن القرآن يقرر لنا أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، كلما تعظم المشقة وتعظم الصعوبة فالأجر على قدرها، على قدرها. وإذا سهل الله لك الأمر لا يعني أن الأجر ناقص. إذا سهل الله لك، مثلا قمت بأداء فريضة الحج وجدت صعوبة ومشقة وأذى وتعب، الأجر على قدر المشقة. إذا وجدت سهولة ويسر ولم تجد ولا يقابلك أمر من هذا، لا يعني أن الأجر ينقص، لا يعني أن الحج ناقص، لا، هذا فضل الله، هذه منة الله، هذا إحسانه عليك، وأنها لا تنقص الأجر. الشيخ رحمه الله يقرر هذه القاعدة، يقول قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تكره الشيء ولا تريده سواء في جانب القتال أو في أي أمر من الأمور، المرأة تعترض على بعض أو بعض الأحكام أو الرجل أو كذا، هذا عليك القبول والرضا والصبر وسيكتب لك الأجر العظيم، سيكتب لك الأجر العظيم. يقول إن تكونوا تألمون في الجهاد فإنهم يألمون هم، وترجون من الله ما لا يرجون. إذن في فرق كبير بينك وبينهم، أنت تقاتل في سبيل الله وترجو ما عند الله، وهو يقاتل في سبيل الشيطان وليس له أي شيء على هذا، ففرق بين هذا وهذا. يقول هنا الشيخ رحمه الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين يعني هذه الأمور التي فيها مشقة وصبر هذا الشخص أمامها، فبشره بالخير واعلم أن الله يكتب له على قدر مشقته، على قدر مشقته. وهكذا في سائر الآيات التي يذكرها المؤلف أن من عمل أعمالا ووجد فيها مشقة وصعوبة، قد تصوم في حر، في شدة حر تجد مشقة في صيامك، تجد تعب، الأجر على قدر المشقة. وإذا قررت أنت في نفسك هذه القاعدة، قررتها، خفت عليك الأمور الشاقة، ستخف عليك الأمور الشاقة بإذن الله. يعني وتتذكر نعمة الله عليك أن الله هداك، تتذكر أن غيرك قد يجد أصعب من ما تجده أنت، كل هذه تهون عليك المصيبة. إذن القاعدة القرآنية هي أن القرآن يبين لك أن الأجر والثواب على قدر المشقة، على قدر المشقة. طيب القاعدة التي تليها، القاعدة الرابعة والخمسون، يقول: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. يعني أن القرآن ينفي هذا الحكم لعدم وجود ثمرة فيه، فما دام ما في ثمرة ما في فائدة فينفي الله عنك، ينفي الله عنك وإن كانت صورته موجودة. قد تكون الصورة موجودة فينفي هذا الشيء، سواء هذا يتعلق بالمؤمن أو بالمنافق أو بالكافر. أحيانا الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء في القرآن الكريم، يعني في أصناف الكفار والمنافقين، يقول سبحانه وتعالى مثلا: لهم قلوب لا يفقهون بها. القلوب موجودة، موجودة، لكن الاستفادة منها ما هي موجودة، فلذلك نفاها الله، قال لهم قلوب بس ما في فائدة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لماذا؟ لأنهم ما في ثمرة، ما في فائدة من هذه الآذان ولا الأعين ولا القلوب، فلذلك نفى الله. لما انتفت الفائدة نفى الله، قال لهم قل لك لا يفقهون بها، نفى ماذا عنهم؟ نفى القلوب موجودة، ما نفاها، هو نفى ماذا؟ هو نفى الفقه من القلوب، نفى البصر من الأعين. يقول لهم أعين لكن ما يبصرون، نفى الإبصار، نفى السمع عنهم. وهذا مثل قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون في المنافقين، أو فهم لا يعقلون في الكفار، آيتان في كتاب الله في سورة البقرة. الأولى قال فهم لا يرجعون، وهذا في حق من المنافقين، لأن الأغلب المنافقين أنهم لا يرجعون إلى الحق. وأما الكفار قال فهم لا يعقلون، لأن الغالب أن هذا يحدث عن جهل، فيرجع الكافر إذا عقل. فقوله صم، في الحقيقة هم عندهم أذان يسمعون، كيف يقول صم؟ عمي، هم يبصرون، فكيف يقول صم عمي وصم بكم؟ صم بكم عمي، بكم هم يتكلمون. قال لا، هذه الآلات وجودها كعدمها، لأنها لا فائدة فيها ولا مصلحة منها، فما دام ما فيها فائدة ولا فيها ثمرة فوجودها كالعدم، فذكرها وإن كانت موجودة لا فائدة منها. وهكذا في آيات كثيرة يقرر الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في آيات كثيرة، أن ما إذا نفى الله الشيء إنما ينفيه لعدم الاستفادة منه، لعدم وجود الثمرة، فهذا هو، وإن كانت الصورة. يعني كثير ما نقرأ في القرآن الكريم نجد أن الله ينفي أشياء موجودة، كيف ينفيها وهي موجودة؟ نقول ننفيها لأنها لا ثمرة لها، لا فائدة منها وإن كانت موجودة، كما وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم خشب مسندة، خشب مسندة لا فائدة منها، لا تستفيد منها. فنفيها أو تصويرها بأشياء جمادية لأنها لانتفاء ثمرتها وعدم فهم هذه الأشياء. بستان علم يانع هي اقتطف مما تشاء.